بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقلنا إن استعجال السيئة قبل الحسنة بالنسبة للشخص أو للجماعة دليل حمق الاختيار في البدائل، فلو أنهم أرادوا الاستعجال الحقيقي النافع لهم لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة. ولكن الله أراد أن يدللنا على أنهم حينما اختاروا الكفر على الإيمان فساد طبع في عقولهم، ويضرب المثل بأنهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني مش هنبدأ بيه ده. المسألة واضحة في كل من كذب الرسل سابقا، نعمل فيهم عذاب الاستئصال، ولكن رحمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم منع عذاب الاستئصال. ولذلك تجد قول الحق سبحانه: وإن ربك، كان يقول وإن ربهم لذو مغفرة، يعني يتوبوا ونغفر لهم. ده بيقول وإن إيه ربك، أسند الربوبية لمين؟ كأن المغفرة جاءت من أجل محمد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ورحمة للعالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال، أمل أن يكون منهم كما قال رسول الله: لعل الله يخرج من إيه؟ من أصلابهم من يؤمنون. لو ضربنا المثل أبو جهل اللي وقف موقف العداء الشرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشأ منه مين؟ عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل اللي في الحرب، ولما لما يضرب قبل ما يموت أخذه خالد بن الوليد وكان قائد المعركة على ذكره، فنظر إلى خالد وقال له: أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهذا عكرمة بن أبي جهل. يجي مثلا خالد بن الوليد واحد يزعل اللي نفد منه كان نفسه يقتله، يقول له: هتقتله ليه؟ ده ربنا مدخله لكم. يبقى اذا ما نقولش ان بعض الصناديد نفدوا من القتل، ده نفدوا عشان ايه؟ عشان هم لهم دور معاه، والعظمه بتاعتهم هتبان فيما ايه؟ فيما بعد. وان ربك الذي رباك على عينه وصنعك على عينه هو اللي غفور رحيم. يبقى كأن المغفرة والرحمة للناس جاء من مين؟ من آثار ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن ربك لذو مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هنا مغفرة للناس على ظلمهم، أم قال لك مع أنهم ظالمين، مع أنهم إيه؟ ومع ذلك إيه؟ يغفر له. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. ربنا يفرح بالعبد لما يرجع لربنا كده، ربنا يفرح بالواحد يقول أستغفر الله العظيم. والجلسة ما الواحد يستغفر الله الذي يعير إنسانا بذنب استغفر الله منه آثم. يا اخي وانت مالك؟ انا عملت ذنب واستغفرت صاحبي ده، قلت له استغفر، ومالكش اوعى تقول لي بقى حاجه ثاني، لانني ايه استغفرت خلاص، مالكش دعوه انت، ما تحكمش نفسك. نعم. على ظلمهم، ام قال لك ايه؟ واستعمال بعض الحروف بدل بعض. العلماء يمروا عليها كده، يقول لك ده على بمعنى ايه؟ معنى. طيب نقول له تعالى: ان اردنا البنيه على من ثلاث حروف ومع من حرفين، يبقى نقول أخاف مش حرفين. وليه يشيل بقى الأخاف كده ويجيب لي على دي؟ ده لازم لها حرف، لازم لها ايه؟ طب ما قالش بالقرآن ويطعمون الطعام على حبه، اي مع حبه، يطعمون الطعام مع ايه؟ ما يطعم الطعام وكرهه او ارزله او بتاعه، انما يطعم الطعام على حبه، ادي كان مع حبه، تبقى على صحيح بمعنى مع. لكن لازم ان نعرف ايه، شيلنا مع دي النص في المعنى وجبنا على اللي عايز التأويل. قال لك وان ربك لذو مغفرة للناس على، فكأن الظلم من الناس يقتضي العقوبة ولكن رحمة الله تسيطر على العقوبة. وان ربك لذو مغفرة للناس ايه، هي عدة مع ظلمهم بس جابت على كمان، يعني الظلم عايز عقوبة، ايه اللي يطغى على الظلم؟ رحمة الله. ويطعمون الطعام على حبه، كل شيء يحب ما عنده من الطعام، بس إرادة الإقراء وإرادة الكرم تعمل ايه؟ تطغى على الحب. يبقى مع جاية صحيح، انما على جايبة بمعنى ايه؟ زي. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم به في جذوع النخل، قال لك في معناها لأصلبنكم على جذوع النخل، برضو هنقول له على ثلاث حروف وفي حرفين اثنين، ودي نص في المعنى ودي مش نص في المعنى، هنقعد نقول ايه اللي يخليه يعمل عنه، فما قال لك لا. ولذلك انت لما تيجي واحد مفسر يقول لك لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل ويسكت، يبقى ما اداش المعنى. لأصلبنكم في جذوع النخل معناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يشد فيه المصلوب على المصلوب عليه حتى تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف قد ايه بقى، اهي كلمه، اهي كلمه فيه جابت كل هذا المعنى، فعدل عن هذا اللفظ الى هذا الايه، الى هذا اللفظ. وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، اوعى تفتكر بقى ان القضية دي عامة، احسن المتنمرضين بقى ياخدوها بقى يقول لك لا وانه لشديد العقاب، وان ربك لشديد الايه، لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه، الله، لولا انزل عليه آية من ربه. احنا قلنا زمان في لولا، لولا ولوما الاثنين زي بعض لهم استعمالات في اللغة، ان دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لزرتك، يعني امتنعت زيارتي لوجود مين، يبقى لولا هنا حرف ايه، امتناع لايه، لا لوجود، ده امتنعت عن الزيارة لوجود زيد عندك، خلاص على الأول. يبقى ادي ان دخلت لولا على جملة اسمية يبقى معناها حرف امتناع لايه، لوجود، امتنع زيارتك له لوجود زيد عنده. لولا انتم لكنا مؤمنين، يبقى امتنع ايماننا لايه، لوجودكم. لولا الجمد يمسكه لسالة، يبقى امتنع ان يسيل، لولا الجمد يمسكه ايه، لسالة، يبقى امتنع سيلانه لوجود مين، الجمد اللي هو في ايه، كلام على الاول. طب واذا دخلت على جملة فعلية، ادي الجملة الاسمية دخلت على جملة فعلية، يبقى معناها ان الناطق بها يحب ان يحدث ما بعدها. لولا زرت فلان، لولا عطفت على فلان، يبقى بيحضه على مين، على الايه، بيحضه على الايه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني أكن إذا جاءت على جملة اسمية يبقى امتناع لوجود، إن جاءت على جملة فعلية يبقى معناها أن المتكلم بها يود أن يحدث ما بعدها، ويحض عليه ويحست. لولا زرتني، لولا لقيت فلان، لولا صفحت عن ولدك، لولا ذاكرت دروسك، الله، يبقى بيحضوا بيحسوا عن مين؟ هات بقى نشوفها من اي نوع من هنا. ويقول الذين كفروا ما مقولهم لولا انزل عليه ايه من ربه. طب دي جمله فعليه، يبقى معناها انهم عايزين ايه؟ تنزل ايه من ربه، يحبهم ان تنزل ايه من ربه. ده كلامهم في الظاهر، برضه لو جت ايه برضه هي عندهم ايه، انما هو كلامهم كده لولا انزل عليه ايه من ربه دل على انهم يطلبون ايه، والايه المطلوبه لصدقه على انه صادق في البلاء تبقى المعجزه. لولا انزل عليه ايه من ربه اي جاءت على يده ايه معجزه. نقول لهم الله، ما المعجزه اللي عندكم دي ايه؟ لكنهم مش معترفين بمساله الايه القران ولا بالمعجزه القرانيه. نقول له الله ليه بقى ما انتوش معترفين به؟ طب نشوف كده، ده انتوا امه فصاحه وامه بلاغه وامه ادب وامه بيان وامه اداء رائع، وبتعملوا جوائز تعلقوا القصائد على الكعبة وتقولوا ده فلان بقى خطيب القوم وفلان بقى القبيلة الفلانية بقى عندها شاعر، وعندكم الفن القول ده هو اللي ايه اللي انتم مسيطرين عليه. فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم تقولوا يجي لنا آية مش من جنس نبوغنا؟ طب عايزين آية زي ايه؟ زي موسى يعمل عصاية وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نبغين في الناحيه دي، ده انتوا كنتوا تردوا وتقولوا الله احنا لو تعلمنا الحكايه دي كنا عملنا. الله، اذن الحنط بتاعكم بتردوا المعجزه اللي جايه مناسبه لكم وعايزين معجزه مش مناسبه، مش مناسبه لكم. يجي بعض يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات الثانيه غير القران؟ نقول له لا، لهم حق ما ينظروش الى المعجزات الثانيه غير القران. يقول لك ما هي نبعت من اصابع مين؟ بين اصابع سيدنا الحفنه اللي مش عارف الطعام قضت الايه اللي الغمامه ظللته، الضب جه مش عارف ايه، الجذع حن اليه لما نقل منبره. نقول له اصل دي هم ما شافوهاش لانهم كفريه، انما دي شافها مين؟ اللي كان ويا النبي وشاف انهم عطشانين والماء نبعت من اصابع. تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كان رسول الله لم يحرم المعجزات الكونيه. معنى المعجزات معجزة كونية هي المعجزة التي تقع مرة واحدة وتنتهي، وهي حجة على من يراها، مش جاية ليا ولا له، إنما جاية عشان تثبيت إيمان الكلة المضطهدة. لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى وبعدين يشوفوا الماء نبعت يقول لك لا ده يوم يزدادوا به إيه؟ يزدادوا به استمساك، إذا مش جاية لهم. فكأنهم ما نظروش لده. نقول لهم طيب انظروا بس للمعجزة اللي هي الايه؟ القرآن. القرآن جاي من جنس ما نبغتم فيه، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أنفسكم، مش جاي من قبيلة تانية ولا من لسان تاني ولا من جنس تاني، من أنفسكم. عارفين انه لا جلس الى معلم ولا علم عنه انه بيخطب، ولا علم عنه انه بيقول كلام بليغ، ولا علم عنه انه شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا قلت انا عمري اتكلمت كلمه مثلا يعني بليغه، ولا قلت حاجه زي قدس بن ساعده، ولا قلت قصيده زي دوير، ولا ما عنديش حاجه. ومن قال؟ قال لك لا، يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها. اجلها لامتى؟ قال لسن الاربعين. طب يا اخي بقى انسان راى اباه يموت وهو في بطن امه، وأمه تموت بعد وهو طفل صغير، وجده والناس عمالة تتساقط من حوله بلا إيه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا أي كده. كان يأمن على نفسه إنه يعيش لحد 40 سنة عشان يبقى يفجر العبقرية، ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقرية بتاعته وياه؟ إيش الحكاية بتاعته؟ ثم من قال إن العبقرية تيجي بعد 40 سنة؟ عمر العبقرية إمتى؟ في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الإيه الثاني. انما عمر عبقريه ايه بعد 40 سنه؟ مفيش كلام من دي. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بايه؟ بمعجزه القران. ده لدد. طب ما اعترفتوش بمعجزه القران، يقول ربنا يخليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، طب ايه لو يبقى القران مفيش فيه كلام بقى؟ يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام. المنزل عليه ايه؟ هو اللي فيه الكلام، مش دي. يبقى انتم بتغلطوا نفسكم ولا ما تغلطوش؟ قال يقول بعد ما ينزل القران وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها يقولوا له لولا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اشمعنا دلوقتي قلت انه له رب؟ اشمعنا دلوقتي قلت من ربه؟ طب ما دام مؤمنين بانه له رب بقى وبيكلمكم تبقى يعني كان الاصول دي كنتوا تعملوا ايه؟ ولذلك تجدهم يقعوا يقولوا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. هم قالوا ايه؟ ان رب محمد قد هجره. طب اشمعنى اعترفت دلوقتي بقى انه له رب؟ في الهجر اعترفت بانه له رب، والوصل كفرت بيه ليه؟ الله الله يقول له انت مش بتعمل معجزات، انت مستقبل مني، فلما اشوف المعجزه المناسبه بديها لك. انت بس ايه؟ منذر، اي محذر، انما انت منذر. ولكل قوم هاد، كل قوم لهم هاد يهديهم بالايات التي تناسب ايه؟ تناسب القوم. دول أمة بلاغة جبنا الايه؟ المعجزة من جنس الايه؟ البلاغة. وما يفهموش حاجة تانية خالص وما جبناه. دول كم كانوا يعرفوا شوية في السحر جبنا لهم من جنسه، دول كانوا يعرفوا في الطب جبنا لهم من ايه؟ من جنسه. يبقى لكل قوم ايه؟ هاد. وما دام لكل قوم هاد هنديله المعجزة اللي تناسب ايه؟ اللي تناسب قومه. وهناك بقى الحق سبحانه وتعالى يروح رد على ده رد كده مفحم، يقول وما منعنا أن نأتي بالآيات، أي التي اقترحوها. مهمون ما قال وقالوا لن نؤمن ايه؟ لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت عليه، او تأتي بالله والملائكة، او يكون لك بيت من زخرف، او ايه؟ او ترقى في السماء، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار، يعني واحدة من دول. قال وما منعنا ان نأتي بالايات الا ان كذب بها الاولون. قوم قبلهم كانوا يقولوا هتخدنا آية كذا، قلهم عايزين ايه؟ عايزين كذا. طب نجيبها لكم، وجابها لهم زي ما هو عايزين، ومع ذلك ايه؟ اذا فالكفر شيء يخلع عليه ثوب العناد. نجيب له اي حاجة يعني، هو عايز يكفر وبس، مصمم على انه يكفر. طب هنعمل له ايه بقى؟ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. انما انت منذر، افهم مهمتك كويس. ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار، دي رد برضو اللي ينفع هناك. نجيب المعجزة دي، ما نجيبش دي، نجيب دي امتى نحط دي، وكل شيء عنده بإيه؟ مش حاجة كده يعني فيه. ايه المناسبة بقى؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق قول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كأنه يقول أنت منذر ولكل قوم هاد، وهؤلاء لا يريدون الآية ليؤمنوا، وإنما يريدون تعجيزة، وحيصرهم لو جئنا لهم بأي آية على الكفر، وأنا عالم اللي هم إيه هيعملوه، لأنني أعلم أخفى من ذلك. أخفى من ذلك إيه؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أخفى من إيه؟ من ذلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد. إحنا عارفين تحمل كل أنثى يعني تحمل، وتحمل ببطنها. إيه ما وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم. ايه تغيض الارحام وايه تزداد؟ غاض الماء، لا لازم فعل غاض الماء اي ذهب، وغاض الله الماء اي اذهبه، يبقى يستعمل لازم ويستعمل متعمل. وزاد الله الماء، وزاد الماء، يبقى زاد الماء وزاد الله الايه؟ الماء. ولذلك لما اقول ايه وكيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء ايه اقلعي، وغيض الماء، ده غيضة مبنية للمجهول، من الذي غوضها؟ الله. يبقى غاض الله الماء ابنها بقى للمجهول، وغيض الايه الماء برضو زاد زيها، زاد المال وزاد الله الايه. ما قالش هناك في سورة يوسف ونزداد كيل بعير؟ مش كده ولا لا؟ ونزداد ايه كيل، ايه كيل بعير، يبقى إذا زاد وغاض الاثنين يستعملان مرة باللزوم يعني بالفاعل بس، ومرة يتعد إلى الايه المفعول. طيب تغيظ الأرحام تنقص الله، هي الأرحام اللي تنقص، إنما ينقص من خلق، ولكن نسبة الشيء إلى المكان الذي فيه. تقول إيه مثلا؟ المخزن ده سوس الأمر، أنت نسبته إلى إيه؟ المخزن. الفعل كله لمين؟ ولذلك تجد حب ما سوس، تجد مخازن ما سوستش. يبقى مرة ينسب للإيه؟ الفعل للمكان. واسأل القرية، هو أنا هسأل القرية؟ القرية المباني والبتاع دي؟ اسأل المكان، أنا هسأل المكين، اسأل أهل القرية. قال له لا، ده المسألة اللي بتسأل عنها دي حتى الجدران عارفاها. يبقى فيه مبالغة، فيه إيه؟ مبالغة. وغيظ الماء، ما تغيظ الأرحام، تغيظ يعني تذهب وتنقص. إزاي يعني؟ أم قال لك السقط اللي بينزل من المرأة أو المولود اللي بينزل، السقط ده يبقى ما كملش، يبقى قالوا غاضت إيه؟ طب كمل بس نزل، ناقص حاجة في الخلقة بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص إيد، ناقص صابع، يبقى دي تغيظ الأرحام. طب زي أبو ستة يطلع له ست صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد برأسين، يبقى مرة يعلم ما تغيظ الأرحام، أي ما تنقصه في التكوين العادي أو ما إيه؟ أو ما تزيده. أو يكون النظر إلى الزمن، واحد ينزل سقط يومين، واحد ينزل سقط إلى ست أشهر، وبعدين يبتدي يتولد، يتولد لست أشهر، يتولد لسبعة، يتولد لثمانية، يتولد لتسعة، يتولد لسنتين عند أبو حنيفة، يتولد لأربع سنين عند الشافعي، يتولد لخمس سنين عند مالك، يعني الحمل يفضل مستقل في المدة دي كلها. يبقى إذا تنقص المدة أو تزيد الإيه؟ يقال أن شريك أن الضحاك ولد لسنتين في بطن أمه، وهرم ابن حيان ولد لأربع سنين، ولذلك لما سموه بقى أمه إيه؟ حامل حامل حامل، ما بيجيلهاش العادة، ما بيجيلهاش الحيض، وبطنها كبير، وقعدت أربع سنين، وبعدين ولدت مين؟ صاحب أمه سموه هرم، يعني شاب في بطن أمه. شاب في بطن أمه هرم، هرم ابن مين؟ ابن حيان. طيب إذا دي بالنسبة للمدة، يبقى تغيضه إما أن تغيض أو تزيد بالنسبة للكمال الجسماني، تنزله ناقص حاجة، ناقص رجل، ناقص عين، ناقص مش عارف إيه، أو تجيبه زايد عضو من الإيه؟ من الأعضاء. وإن أردت المدة، مرة يبقى بست أشهر، مرة يبقى بسبعة، مرة يبقى بثمانية، مرة يبقى بتسعة، مرة يبقى بإيه؟ بسنتين زي الضحاك، مرة يبقى لا، أبو حنيفة بيقول الحمل سنتين، الشافعي يقول لك صح يوصل لأربع إيه؟ أربع سنوات، مالك يقول لك صح يوصل لإيه؟ لخمس إيه؟ سنوات. أو ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني تنزل واحد ولا تنزل اثنين ولا تنزل ثلاثة ولا تنزل أربعة، يقول لك شريك ابن عبد الله كان رابعة أربعة، يعني أم ولدت الإيه؟ ولدت أربعة، وفي واحد يحدثنا التاريخ إن امرأة ولدت أربعين واحد، وقال لك طب ده الواحد إزاي بطن ساعته؟ يقوم يسند دي ويقول لك إيه، أصل كل واحد ولد نزل كالأصبع. شوف بقى التكوين بقى اللي نزل اكنه ايه صابع كده. اسم دي مساله ما تغيض الارحام وما ايه وما تزداد، اما ان يكون في الكمال، واما ان يكون في النقص، واما ان يكون في الازدياد، واما ان يكون في المده الزمن يعني، واما ان يكون في الايه في العدد. هنا بقى الاشكال الحضاري، لما جم الله عدد اشياء مفاتيح الغيب الخمسه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، جم بقى اللي نفسهم جنادة ويشبعوا فيها لط، اللي عايزينه قاعدين للدين كده اهو عشان يطلعوا له ايه حكاية كده، قال لك اهو اهو الطب عرف يا اخويا انثى ولا ذكر ولا، تقول له تعالى بقى نمسكك كده بقى. ومن قال ان مدلول ما ذكر او انثى طيب طويل ولا قصير؟ اسمر ولا ابيض ولا اصفر؟ ذكي ولا غبي؟ حليم ولا شقي ولا سعيد؟ يبقى انت خدت ليه ما على انه ذكر ولا انثى؟ هنخلي ما للذكر والانثى وافقك، طلعت من دي نخليك ذكر ولا انثى. طيب بتعرفها امتى يا سيدي؟ بعد قد ايه؟ ها؟ لكن هو يعرفها قبل ما تحصل الحكايه دي. طيب انت عرفتها ازاي يا حضره الطبيب؟ قال ما انا هاخد عينه كده، لكن ربنا يعرفها من غير ما ياخد عينه. ويقولها العبد من عبيده ويخليه ينطق على لسانه كده، يقول لا بيسمي اللي في بطنك ده محمد ولا لسه يحيى بتاع ربنا صديق، يعني بتقولها للكرامات كويس كده. وقبل ما يلتقي الزوج بالزوجه عارف انه حيجي وبيسميه كمان، شو التثبيت؟ يسميه اسمه يحيى. طيب يا حضرة الفاضل، انت خدت من المخلوق لله وقعدتك ايه تقول، وخدت بعد ما وجدت عندك آلات، هو عارف قبل الحكاية دي خالص ويخبره بها قبل الحكاية دي خالص، ثم انت عرفت يا طبيب وبعدين عرفت، واللي مش طبيب التاني يشوفها كده كده يبص كده لا يقول لا انت حملة ما يعرفش، يبقى علم قاصر على من، وعلم قاصر بالعين، علم قاصر بالايه بالتجربة. يبقى اذا نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له قولك يعلم ما في الارحام، وما للعموم، يعلم ما في الارحام على اي شكل، هو ذكر ولا انثى ولا انثى ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا شقي ولا سعيد ولا ذكي ولا غبي ولا كل انت بتعرف ايه يا سيدي؟ بتعرف من ايه؟ من موجود علم قبل ان تأكل، قبل خلاص. حتة يحيى بقى اللي انت بتقول عليها دي ده موجودة تاني، معجزة ثانية، لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجلي طلاقة قدرته في الخلق، علشان ما تفهمش إنه ما يخلقش إلا على شكل كذا من اثنين يكونوا صالحين للإنجاب والإصاب والتلقيح بالبتاع والحاجات اللي زي دي. ولذلك لما جه يخلق خلق آدم بلا أب وبلا، وبعدين خلق حواء والأب هو اللي موجود، وخلق عيسى من أم دون إيه، وخلقنا احنا كلنا من اب وام. اذا طلاقة القدرة تريد فيكون، ابوين اجتمعوا بواحد يوم ما فيش خالص، يبقى علم. فالحق سبحانه وتعالى لما جه في مسألة يحيى اللي بنقول عليها دي ادانا اعجازات متعددة. يحيى ده جه لما سأل زكريا ربه مش كده قال له ايه؟ قال له انا عايز، انا بلغت وعايز ذرية. قال في امتى؟ متى قالها؟ لا ده متى قالها؟ حينما دخل على مريم فوجد عندها رزقا، مش كده؟ قال يا مريم أنى لك هذا، ما هو اللي كان متكفل به، من أين جئت بهذا؟ شوف الرد بقى، قالت هو من عند الله، هو أنا وياكلني لك أنت بس كده، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ساعة ما سمع زكريا الكلمة دي من مريم تنبه الى شيء، وما كانش عارف ما ربنا بيرزق من الاساس، انما فيه فرق بين شيء في حاشيه الشعور وشيء في بؤره الشعور الان. هنالك يعني ساعه ما تنبه هنالك ان الله يرزق من شيء، قال الله طب من امراه عاقل وانا بلغت المركبه لا تبقى لم يرزق من غير حساب، ما انا اقول له يا رب اديني ولد بقى. هم قال له اديني ولد، قال له هنديك ولد. لما بشروا له هيديله ولد برضه استحل، قال له يا رب ده انا بلغت من الكبر عتيه وامراتي عاقه، قال يعني بيه، قال يعني كان دي غايبه عنه. شوف الرد، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. المقدار هي الكمية أو بالمقدار بقدر. كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات كل حاجة عنده تاريخ كل حاجة إيه؟ كل شيء عنده إيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غيب يغيب عنه أبدا. اللي هيحدث لأي إنسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيبا، لأنه ده مستقبل، إنما هو عالم الغيب ده هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا، ونعمل له مكت. المكت ده لما تيجي تشوف كده تلاقي طبق الأصل كما أراده من الله. ليه؟ قال لك لأن حكم الإنسان على شيء له استقبال زمني، أنت تكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش أن يوجد لك ما وجد في هذا الوقت. افرض انك انت عملت ماكت للبيت وقلت انا هعمله كده بالبلور وهعمله مش عارف بالرخام وهعمله بالجرانيت وهعمله مش عارف ايه، عملت الماكت على كده، وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العملية ما لقيتش جرانيت، ممنوع استيراد الرخام، ما عندناش فسيفساء، افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل بدي. كأنك قدرت في الماكت أشياء تحدث في المستقبل أنت لا تملك أسمانها مستقبلا ولا تملك حياتك لتعمل. إنما إذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش، يبقى يقول. ليه؟ لأن ما فيش حاجة هتتأبى. إيه؟ هتتأبى عليه، لأن كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، اوعى تفتكر إنه بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي، لا، ده يخرق لك حجاب الماضي ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل ويخرق لك حجاب المكان في الحاضر. كل حاجة عنده ايه؟ عالم الغيب اي ما غاب عنكم والمشهود. تقول له طب ما دام يعلم الغيب، المشهود ده من باب اولى، ده المشهود الناس بتشوفه. اما قال لك لا، اكمنك انت فاهم ان الله غيب، يمكن هو بقى عالمه عالم الغيب والمشهد ده سايبه لكم. قال لك لا، عالم الغيب والايه؟ الشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من اسماء الله الكبير، مش كده؟ ومش الاكبر. طب دي اللي احسن اكبر، لكن من أسماء الكبير ومفيش من أسماء الأكبر. ليه؟ السبب إيه؟ ما فيهاش إلا في شعار الصلاة بس، الله ما قالش كبير، الله إيه؟ لكن الوصف العام في الاسم الله إيه؟ كبير. قال لك لأن مقابل الكبير صغير، فكل شيء بالنسبة لموجده صغير وهو الكبير. لكن لما تقول هو أكبر يبقى برضو التنين فيه كبير برضو، بس هو أكبر. قال لك لا، يقول يبقى المقابل فيه صغير، إنما المقابل في أهدكها أكبر إنه يبقى كبير. قال لك لا. طب اشمعنا بقى في صيغة الأذان آثر الله أكبر على الله كبير الاسم بتاعه؟ طب قال لك إيه؟ عشان الملحظ ده برضو، لأن مدام الله أكبر بيخرجك من عمل، العمل مطلوب منك لأنك مخلوق لعمارة الكون، والعمل مطلوب منك لأنه هو المعين بك على العبادة. علشان تستر عورتك لازم تزرع ولازم تعيد مش عارف ايه وتحلق وتنسك، وعلشان تقوم تصلي كده وقوة لازم تزرع وتاكل وتشرب. إذن فكل أعمال الحياة مطلوبة حتى لإقامة العبادة. فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير، لا، برضو الباقي كبير لأنه هو الذي يعينك على مين، ولكن الله أكبر من ذا. يبقى إذن فيه كبير وفيه إيه؟ أكبر. تقال أنت حين يخرجك من مجال الحياة، لأنه عمل، العمل ده مطلوب لعمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة. كيف تعبد ربك إلا بقوة؟ وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام والشراب؟ وكيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبذرت وزرعت ورويت وإلى آخره. كل دي إذن اللي بيعينك على الإيه دي. يبقى أنا ما بينقلكش من صغير إلى كبير، لا برضو بينقلك من إيه تزكي الذات، لازم يكون عندك مال. طب تحج إزاي؟ لازم تكون مستطيع. الله، إذن كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركة الحياة مطلوبة لمين؟ مطلوبة للدين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيه؟ الله. يبقى أخرجني من عمل، بس العمل بطل دلوقتي لأن الصلاة موقوتة لها وقت محدود، وبعدين لما إذا قضيت الصلاة وابتغوا من إيه؟ من الله. يبقى أخرجني من شيء، يبقى هنا لا يناسب الله كبير وإنما يناسب الله أكبر، ليبقي كبير برضو إلى عمل الإيه؟ إلى عمل الحياة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. متعال أم قال لك المنزه الذي تعالى الله، يعني ايه تنزه؟ تنزه ذاتا وتنزه صفاتا وتنزه افعالا. اوعى تقول ان ذاته زي الذوات، اوعى تقول ان صفاته زي الايه، له سمع بس سمع يليق به، له بصر يليق به، له قدرة، له وجود يليق ايه يليق به. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. سواء منكم، ساعة ما تسمع كلمة سواء يبقى على الأقل يجي اثنين، سواء زيد وعمر، أو سواء زيد وعمر وبكر وخالد، كل اللي انت تقوله ما تجيش لأمر واحد أبدا. معنى سواء يعني اثنين أو أكثر، يبقوا هم ايه سواء. سواء منكم من أسر، مدام عالم الغيب والشهادة، السر ده في عالم الغيب يبقى يعلمه ولا ما يعلمه شيء، عالم الايه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. في آية ثانية يعلم السر وأخفى. دي لأن كثير كلام في كلمة السر. هل السر هو ما كان في عندك أنت ولا ادتوش لحد، ولا السر هو ما أتمنت عليه غيرك؟ يبقى السر إن كان ما أتمنت عليه غيرك يبقى الأخفى، يبقى اللي فضل عندك. طب وإن كان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد ثاني؟ يعلمه قبل أن يكون سرا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. دي في عمليات القول وعمليات الفعل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى جمع العمل كله، لأن احنا قلنا إن العمل شغل الجوارح بمتعلقاتها. فعمل اللسان أن يقول، وعمل الأذن أن تسمع، وعمل الأنف أن يشم، وعمل الذوق أن يذوق، وعمل الأيدي أن تفعل الجوارح. يبقى كل آلة لها إيه؟ لها عمل. كل ده اسمه عمل. عمل القلب، إن النية اللي في قلبك دي هي دي عمل، النية عملها عمل القلب. الله. يبقى إذن ولكنه ينقسم العمل، ينقسم قسمين، مرة يكون قال ومرة يكون فعل. شوف كلمة القول بقى خدت ايه، خدت نصف العمل، لان البلاغ عن الله قول، البلاغ عن الله ايه، وعمل الجوارح خاضع لمقول القول من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العمل كله فعل متعلق بجارحة اسمه عمل، لكن القول خد شطر لوحده والعمل بقية الجوارح. قال لك ليه؟ لأن عمل بقية الجوارح في إطار إيه؟ ما سمع من منهج الله وما قيل له من منهج الله. يبقى القول خد الإيه؟ فجيل القول من أسر القول ومن جهر به، وجيل العمل وقال إيه؟ ومن هو سارب بالليل إيه؟ ومستخدم بالليل وسارب بالايه بالنهار. اللي مستخدم الليل دي برضو رايح فين؟ ما دام مستخدم الليل كده ده لازم يعني بيفكر في حاجه، يبقى دي بقى فيها اعمال كتير، عايز يسمع ان كان في حرس ولا يشوف حد مش عارف ايه، كل الجوارح بت ايه بتشتغل في الحكايه. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. ولذلك كان يجب ان يتنبه الكفار لامر عجيب كانوا يسرونه في نفوسهم. لما ربنا حكى عنهم ويقولون في انفسهم، يعني ما قالوش للناس، ده بيقولوا في ايه؟ في نفسه. لولا يعذبنا الله، هم قالوها مين؟ في نفسهم. طب ومن اللي قال ربنا انها بالله؟ لما يسمعوا كده وهم قالوا في نفسهم هذا الكلام، كان يجب انهم يعملوا ايه؟ يقولوا ده اللي بيقول الكلام ده ازاي عرف الحكايه؟ يبقى السر عرفه ولا ما عرفوش؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سائر في السرب بتاعه يعني ظاهر له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد بتاعه ايه؟ معقبة. معنى معقبة يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الصلاح الحديث الدوريات، في دورية تيجي وبعدين ايه دورية تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل وملائكة بايه؟ بالنهار. يتعاقب يعني دول يجوا عقب ايه دول؟ له معقبات اي قوم ايه؟ يعتقبون ان يأتي بعضهم عقب ايه؟ بعض. له معقبات من بين يديه يعني من امامه ومن ايه؟ ومن خلفه. لان حقيقة الحفظ، ام قال لك الانسان اذا كان سائر لا يأمن رصبا يترقبه ساعة ما يشوفه يعمل فيه اللي من أمامه. او لا يأمن واحدا يا ايه يتتبعه. وما دام هيقول يحفظ يبقى يحفظ كده ويحفظ ايه؟ يحفظ كده. له معقبات من بين يديه يعني يعتقبون بالليل وجماعة بالنهار. قال لك يجتمعون في ايه؟ في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. انما الوردية جامدة قوي بقى، من جماعة من الصبح للعصر وجماعة من العصر للصبح تحت اليوم. بالله وردية ايه دي؟ دي قليلة ودي ايه؟ ودي كتيرة. قال لك لا، لانهم جايين للحفظ وجايين للايه؟ لكتابة الاشياء والى لقاء اخر ان شاء الله.